أن تكون من فيها مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، كقوله هنا باب من سن سنة حسنة، فيكون الكلام مقدرا بقولنا باب سن سنة حسنة أو سيئة. والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب الذي سن سنة حسنة أو سيئة. والفرق بينهما أن الأول يتعلق بالفعل والثاني يتعلق بالفاعل. والفرق بينهما أن الأول يتعلق بالفعل والثاني يتعلق بالفاعل. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. قوله حدثنا أبو عوانة، إذا أطلقت هذه الكنية فالمراد بصاحبها حينئذ الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح ابن عبد الله اليشكري. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا، قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا من أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وبه لي قال حدثنا عيسى بن حماد المصري وقال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. وبه إليه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن الحكم عن أبي جحيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره ومثل أجوره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قوله حدثنا أبو نعيم، لا تجيء هذه الكنية في الأوائل إلا بضم النون، فليس فيهم أبو نعيم، وإنما هي على هذه الصورة في كنى المتأخرين كأبي النعيم الغساني من قضاة المغرب وعلمائه المشهورين. وهذه الكنية أبو نعيم إذا وقعت مطلقة في الأسانيد فالمراد بها أبو نعيم الفضل بن دكين، فالمراد بها أبو نعيم الفضل بن دكين. وقوله عن أبي جحيفة، هذه الكنية في الكتب الستة لرجل واحد هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، هذه الكنية في رواة الكتب الستة لرجل واحد هو وهب بن عبد الله السوائي. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا. قوله حدثنا أبو معاوية، إذا أطلقت هذه الكنية فالمراد بصاحبها حينئذ أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. وقوله عن بشير بن نهيك، نهيك بفتح نونه على زينته عظيم، ولم يجئ مصغرا نهيك في رجال الكتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أحيا سنة قد أميتت. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، وأنه أوردها 140 مرة، وفي تأويلها وجهان تقدم ذكرهما بالمصدرية وكونها اسما موصولا كما سلف. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني كثير من عبد الله بن عبد بن عوف المزني وقال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتلع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. قوله حدثنا زيد بن الحباب، تقدم أن هذا الرسم لا يجوء في أسماء الرواة إلا آخره دال سوى راو واحد آخره نون، وهو زين بن شعيب المعافري من الرواة عن الإمام مالك، واسم زين في الأوائل نادر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني كثير من عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتلع بدعة لا يرضى الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه. تقدمت على هذه الصورة باب في فضل كذا وكذا في ثلاثة مواضع عند ابن ماجه، وجاءت دون حرف الجر باب فضل كذا وكذا في 44 موضعا، فيكون مجموع ذلك 47 موضعا، كل ذلك يذكر في ترجمته الخبر عن الفضل. وأصل الفضل في كلام العرب الزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال شعبة خيركم، وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قوله حدثنا شعبة، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج لرجل اسمه شعبة إلا لشعبة ابن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي. وقوله عن أبي عبد الرحمن السلمي، لم تأتي هذه النسبة في رواة ابن ماجه إلا بضم السين، فليس في رواته من نسب عند ذكر اسمه السلمي، وإن كان فيهم من ينسب إلى بني السلمة فيقال في نسبه السلمي كأبي قتادة السلمي الأنصاري وجابر بن عبد الله السلمي الأنصاري السلمي، لأنهما لم يذكر بهذه النسبة في أسانيد ابن ماجه، فحيث وقعت هذه النسبة فهي بالضم ليس غير. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبه لي قال: حدثنا زهر بن مروان قال حدثنا حيث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. قوله حدثنا عاصم بن بهدلة، لم يأتي اسم بهدلة

أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قوله عن يونس بن ميسرة لم يأتي اسم ميسرة في رواة الكتب الستة إلا بتاء التأنيث إلا راو واحد عند الترمذي وهو محمد بن ميسر الصاغاني عند الترمذي، وما عدا ذلك فهو ميسرة بأسماء الرواة وأسماء آبائهم. وقوله ابن حلبس لم يأتي اسم حلبس في اسم راو إلا في هذا الراوي في رواة الكتب الستة إلا رجلا آخر له حديث واحد عند ابن ماجه وهو أبو حلبس من شيوخ بقية بن الوليد المجاهيل الذين لا تعرف نسبتهم، وسيأتي حديثه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وبه لي قال حدثنا صنع علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس أنه قال كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال له يا أبا الدرداء أتيتك من مدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه عنا سهل الله لو طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عفص بن سليمان البزاز قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ووضع العلم عند غير أهله كمقلد خنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أمشع نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس عن مؤمن كرة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرة من كرب الآخرة يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قوله حدثنا أبو معاوية المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الكوفي. وقوله عن الأعمش المراد به عند الإطلاق هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن عاصم بن أبي النجود عن زير بن حبيش قال أتيت صفان بن عسان المرادية فقال ما جاء بك؟ فقلت أنبط العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته بطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قوله حدثنا عبد الرزاق لم يخرج ابن ماجه لرجل اسمه عبد الرزاق إلا لهذا الراوي وهو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، فليس في رواته رجل آخر اسمه عبد الرزاق سواه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. قوله عن حميد بن الصخر جاء هذا الاسم في رواة الكتب الستة مصغرا بضم الحاء ولم يأتي بفتحها قط. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين إصبعي الوسطى والتي تلبهما كذا والتي تلبهما كذا. ثم قال علم المتعلم الشريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد. وبه لي قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبر قال عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فاذا هو بحلقتين احداهما يقرؤون القران ويدعون الله والاخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القران ويدعون الله فان شاء اعطاهم ومن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وانما بعثت معلما فجلس معهم. باب من بلغ علما. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجة أوردها 140 مرة. وفي تأويلها وجهان تقدم أحدهما أن تكون من موصولة بمعنى الذي والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقين ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد في علي بن محمد ثلاث لا يغل عليه إن قلب امرئ مسلم إخلاص عمل الله والنصح لأمة المسلمين ولزوم جماعتهم. قوله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير مصغرا ولم يجئ مكبرا سوى شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب إلى جده فيقال شريك بن أبي نمر. فقوله حدثنا محمد بن فضيل وقع هذا الاسم محمد منسوبا إلى فضيل بالتصغير في اسم هذا الراوي فقط وهو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي وما عداه فهو محمد ابن الفضل. وقوله عن يحيى ابن عباد تقدم أن عبادا يجيء بفتح عينه فقط إلا في راو واحد فجاء بضم عينه وهو قيس بن عباد الضبعي فما عداه فبفتح العين ليس غير. وقوله حدثنا ليث بن أبي سليم تقدم أن سليما إذا وقع على هذا الرسم فهو مصغر بضم السين إلا واحدا وهو سليم بن حيان البصري وما عداه فإنه بضم السين في الأسماء وأسماء الآباء من رواة الكتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضر الله امرأ سمع مقالته فبلغها فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعني قال حاقل وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع. قوله حدثنا شعبة لم يروي ابن ماجه لراوي اسمه شعبة سوى شعبة ابن الحجاج العتكي مولاهم. وقوله عن سماك بكسر سينه وفتح ميمه مخففة ولم يجئ على غير هذا الوزن في رواة الكتب الستة أما خارجها فجاء غير هذا الوزن كأبي عمرو ابن السماك. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد بن سعيد القطان وأملاه علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رجل آخر هو أفضل في عيني من عبد الرحمن بن عن أبي بكرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال يبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة قال حاق حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شمير عن باز بن حكيم عن أبي عن جده معاوية القشيري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الرزاق قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدرابردي قوله أنبأنا النضر بن شميل تقدم أنه إذا جامعته أل فإنه بالضاد المعجمة ليس غير. وقوله عن بهز بن حكيم حكيم لم يأتي في رواة ابن ماجه إلا بفتح حائه فليس فيهم حكيم لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدرابردي وقال حدثنا قدامة بن موسى عن محمد بن حسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغ شاهدكم غائبكم. قوله حدثنا أحمد بن عبد تقدم أن عبد في الأسماء وأسماء الآباء بسكون الباء إلا في موضعين أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه، فأما المتفق عليه فهو بجالة بن عبدة فإن اسم أبيه بتحريك الباء، والآخر عامر بن عبدة ففيه وجهان أحدهما سكون بائه عبدة والآخر تحريكها عبدة، وما عدا هذين الراويين في أسماء رواة كتب الستة فهو بسكون بائه. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي وعن معاذ بن رفاعة عن عبد الله بن مختي المكي عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضى الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قوله حدثنا مبشر الذي جاء على هذا الرسم هو بالشين المعجمة ولم يأتي بالسين المهملة إلا محمد بن ميسر الصاغاني الجعفي كما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من كان مفتاحا للخير. هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها 140 مرة. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا حسين بن الحسين قال حدثنا حسين بن الحسين المروزي وقال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا عبد بن عبيد الله بن أنس عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وبه إليه قال حدثنا أبو مسعيد الليلي وأبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن ولتلك الخزائن مفاتيح له فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. باب ثواب معلم الناس الخير. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه ذكرها بهذا اللفظ في 4 مواضع وذكرها في موضعين آخرين بقوله باب في ثواب كذا وكذا وهما يرجعان إلى أصل واحد وهو ذكر الثواب في الترجمة فمجموع ذلك 6 مواضع وترجم في 3 مواضع بقوله باب أجر كذا وكذا وترجم في 3 مواضع بقوله باب أجر كذا وكذا. والفرق بين الثواب والأجر أن الأجر يختص بالثواب الحسن أن الأجر يختص بالثواب الحسن فإن الثواب اسم لما يعود على العبد فإن الثواب اسم لما يعود على العبد وربما كان سيئا وربما كان حسنا ويختص الثواب الحسن باسم الأجر فالأجر في عرف الشرع أخص من الثواب. وأما الجزاء فإنه بمعنى الثواب، والفرق بينهما أن الجزاء اسم لما يكون على العمل باعتبار صدوره من الله، أن الجزاء اسم لما يكون على العمل باعتبار صدوره من الله، والثواب اسم لما يكون على العمل باعتبار تعلقه بالعامل، والثواب اسم لما يكون على العمل باعتبار تعلقه بالعامل. فلما اختلف المتعلق نوع بين الأسماء الدالة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر العالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن أبي عن يحيى بن أيوب عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. وبه إليه قال حدثنا يسمع النبي كلمة حراني وقال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قوله حدثنا محمد بن سلمة، تقدم أن سلمة الأصل فيه فتح لامه إلا في ثلاثة مواضع: أحدها سلمة الجرمي والد عمرو وكلاهما صحابي له رواية، وثانيهما عبد الله بن سلمة المرادي تابعي يروي عن علي وغيره، وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لها ذكر في الحديث. وما عدا هذه المواضع الثلاثة فهو سلمة بفتح لامه. وقوله حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم، تقدم أن هذا الرسم آخره دال إلا في راو واحد آخره نون، وهو زين بن شعيب المعافري من الرواة عن الإمام مالك. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى أبي الحسن القطان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فريح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قوله حدثنا أبو حاتم، المراد بهذه الكنية إذا وقعت مطلقة في الأسانيد هو أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي أبو عبد الرحمن الرازي، وليس له عند ابن ماجه رواية، وإنما يروي عنه تلميذه أبو الحسن ابن القطان. فالأسانيد التي صدرها حدثنا أبو حاتم هي من زيادات أبي الحسن ابن القطان، لأن ابن ماجه لم يروي عن أبي حاتم في سننه، وإنما روى عنه في كتاب التفسير، وإنما روى عنه في كتاب التفسير، وهو كتاب مفرد له لم يوجد بعد. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن هذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرج من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر المدني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليمان عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. قوله حدثنا يعقوب بن حميد، تقدم أن حميدا بالتصغير في أسماء رواة الكتب الستة وأسماء آبائهم. وقوله عن صفوان بن سليم، تقدم أن سليما بالتصغير في الأسماء وأسماء الآباء عندهم إلا في راو واحد وهو سليم بن حيان البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من كره أن يوطأ عقباه. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها طورا بقوله من كره في موضعين، ذكرها طورا بقوله من كره في موضعين، وذكرها في 13 موضعا بقوله كراهية، وذكرها في 13 موضعا بقوله كراهية. وهذا يدل أن من في هذه الترجمة وأختها الأخرى على تأويل المصدر، باب كراهية أن يوطأ عقباه. ومعنى قوله أن يوطأ عقباه أن يتبع ويمشى وراءه، أن يتبع ويمشى وراءه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سويد بن عمرو عن عماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه أنه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. وبه إلى أبي الحسن القطان قال: حدثنا خازم بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة. وبه إلى أبي الحسن القطان قال: وحدثنا إبراهيم النصر الهمداني صاحب القفيز قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عماد بن سلمة. قوله حدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني، تقدم أن هذه النسبة في رواة الكتب الستة بسكون الميم وبالدال المهملة، إلا في راويين جاءت الهمذاني بتحريك الميم والدال المعجمة، أحدهما محمد بن عبيد الثقفي محمد بن عبيد الأسدي الهمذاني، والآخر مرار بن حمويه الثقفي الهمذاني، يقال فيه حمويه وحمويه، وهما لغتان فيما جاء على هذه الزنة عند المحدثين وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة عن قال: حدثنا معمر بن رفاعة قال: حدثني علي بن يزيد قال: سمعت قاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شيء الحر نحو بقيع الغرقد، وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت ابن علي وقرى ذلك في نفسه فجلس حتى قدمه أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. قوله حدثنا معان، ما جاء على هذا الرسم آخره ذال معاذ إلا هذا الراوي فآخره نون، وهو معان بن رفاعة، وليس في رواة الكتب الستة من اسمه معان إلا هذا الرجل. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان الأسود بن قيس عن نبيح عن نزيع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. قوله عن نبيح مصغرا بضم نونه، وليس في رواة الكتب الستة من اسمه نبيح إلا هذا الراوي، وهو نبيح بن عبد الله العنزي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوصاة بطلبة العلم. قوله باب الوصاة بطلبة العلم، الوصاة اسم من وصى وصاة، والمصدر الوصية، وترجم ابن ماجة تارة بالاسم هنا باب الوصاة، وترجم في كتاب الوصايا بالمصدر في قوله باب الوصية بالثلث. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري وقال: حدثنا حكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتيكم أقوام يطلبون علما، فإذا رأيتمهم فقولوا لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم. قلت: الحكم مقنوهم؟ قال: علموهم. قوله حدثنا الحكم بن عبدة، تقدم أن عبدة بسكون الباء ولم يجئ بفتحها سوى في موضعين، أحدهما في اسم بجالة بن عبدة، والآخر في اسم عامر بن عبدة، ويقال ابن عبدة أيضا محركا. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة قال حدثنا المعلم بن هلالين قال حد عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على أبي هريرة رضي الله عنه نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجبه فلما رأنا قبض رجليه ثم قال إنه سيأتيكم قوم بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد عن قزي قال أخبرنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قوله حدثنا عمرو بن محمد العنقزي هو بالزاي، ولم يأتي في نسبة أحد من رواة الكتب الستة العنقري بالراء، وما وقع في بعض نشراتها فهو تصحيف، فإنه بالزاي قولا واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الانتفاع بالعلم والعمل به. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. قوله عن ابن عجلان إذا أطلقت هذه الكنية فالمراد بصاحبها حينئذ محمد بن عجلان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمين عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يوسف بن محمد وسرج بن النعمان قال حدثنا فريح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. قوله وسرج بن النعمان جاء اسم سريج بالسين المهملة في راويين من رواة الكتب الستة، أحدهما سريج بن النعمان الجوهري المذكور هنا، والآخر سريج بن يونس البغدادي، وما عداهما فهو في الأسماء وفي الكنى بالشين المعجمة شريح. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لا بالحسن قال أنبانا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريم الأزدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء وليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. قوله عن ابن جريج إذا أطلقت هذه الكنية فالمراد بصاحبها حينئذ هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. وقوله عن أبي الزبير المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو أبو الزبير المكي واسمه محمد ابن مسلم، أبو الزبير المكي واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبد الله بن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون ناتي الأمراء فنصيب من دنيا ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا. قوله حدثنا محمد بن الصباح تقدم أن اسم الصباح في الأوائل بتشديد الصاد والباء ولم يأتي مخففا صباح إلا في أسماء المتأخرين ممن ليسوا من أهل الرواية. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمر بن سيف عن أبي معاذ البصري قال حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمر بن سيف عن أبي معاذ البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تعوذ منه جهنم كل يوم من 400 تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل يا رسول الله من يدخله؟ قال أعد للقراء المرائين بأعمالهم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي الجورة. وبه لأبي الحسن القطاني قال حدثنا إبراهيم النصري قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن سيف عن أبي معاذ قال مالك بن إسماعيل قال عمر لا أدري محمدا أو أنس بن سيرين. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مالك عن معاوية النصري عن نهشر عن الضحاك عن أسلم بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوا لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفى الله هم دنيا ومن تشعبت به الهم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قوله عن معاوية النصري بالصاد المهملة وهي الأصل في هذه النسبة سوى راو واحد جاء نسبه النضري وهو صالح بن حسان النضري وما عداه عند ابن ماجه وغيره فهو بالصاد المهملة. نعم. أحسن الله إليكم وبه إلى أبي الحسن قال حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا النمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر حديث نحوه بإسناده. وبه إليه قال حدثنا زيد بن أقزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد هنا أيه قال حدثنا علي بن المبارك هنا أيه عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم من غير الله وأراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قوله حدثنا محمد بن عباد الهنائي تقدم أن عبادا بفتح عينه سوى في راو واحد فبالضم وهو قيس بن عباد الضبعي من رجال البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عاصم العبداني وقال حدثنا بشير الميموني قال سمعت أشعث بن سوار عن المسيني عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم يتباهوا به العلماء ولتماروا به السفاء ولتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. قوله حدثنا بشير بن ميمون الأصل في هذا الاسم بشير أنه على زينة عظيم بفتح بائه ولم يأتي في رواة الكتب الستة مصغرا بشير إلا في راويين أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الحارثي وما عداهما فإنه بالتكبير. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا وهو بن إسماعيل الأسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم يباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. باب من سئل عن علم فكتمه. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم فإنه عقد 140 ترجمة كلها يقول فيه باب من ثم يذكر كلاما. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا عمرة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أوتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار. قوله حدثنا عمارة هذا الاسم بضم عينه في رواة الكتب الستة في الأسماء وفي أسماء الآباء إلا في راو واحد وهو أبي بن عمارة فهو بكسر عينه في الأصح إنه ذكر بالكسر والضم والأصح منهما أنه بالكسر صحابي له حديث واحد في المسح على الخفين عند أبي داود والترمذي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لا بالحسن القطان قال حدث قال وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة بن زادان فذكر نحوه. وبه لا بالحسن قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمارة بن زادان فذكر نحوه. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أنه في أسماء الأوائل بضم نونه، والمراد به عند الإطلاق أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري وغيره. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لولا قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر الآيتين. قوله عن الزهري تقدم أن المراد بهذه النسبة عند الإطلاق هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عبد الله بن السري عن محمد بن كدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولا فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا هيثم بن جبين قال حدثني عمر بن سليم قال حدثني يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قوله حدثني عمر بن سليم تقدم أن سليما يجيء في الأسماء وأسماء الآباء عندهم مصغرا إلا رجلا واحدا هو سليم بن حيان الهذلي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد الليثي ابن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي وقال حدث عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن دام عن صفان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ما ينفع الله به في أمر الناس في الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي وقال عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال رحمه الله أبواب الطهارة وسننها. باب ما جاء قوله أبواب الطهارة وسننها تقدم أن ابن ماجه ممن اتخذ هذه الترجمة وهي كلمة أبواب ترجمة جامعة، وأنه لم يستعمل كلمة كتاب في موضعها، وما وقع في هذه النشرة وغيرها في موضعين أو أكثر من إثبات كلمة كتاب فهو خلاف الثابت في النسخ العتيقة لكتاب ابن ماجه، فهو والترمذي ممن جعل كلمة أبواب دليلا على التراجم الجامعة، فيعزى إليهما بقولنا رواه الترمذي أو ابن ماجه في أبواب الطهارة في باب كذا وكذا، واستعمل البخاري وأبو داود هذه الترجمة قليلا جدا في موضعين عند البخاري أو ثلاثة على اختلاف النسخ، وأما أبو داود فاستعملها نحو 5 مرات أو قريبا منها، وأما النسائي وأما مسلم والنسائي فليس في كتابهما إلا كلمة كتاب للدلالة على التراجم الجامعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. قوله باب ما جاء في كذا وكذا هي من أمهات التراجم عند ابن ماجه، وهي أكثر تراجمه ذكرا، فإنه أوردها في كتابه في 47,200 موضعا فإنه أوردها في كتابه في 47,200 موضعا كل ذلك يقول باب ما جاء في كذا وكذا. ومن عجائب تصرفات أبي عبد الله بن ماجه أنه استعمل هذه الترجمة مرات متتابعة كثيرة إلى كتاب النكاح، فجاءت فيه ترجمة واحدة وهي باب ما جاء في فضل النكاح، ثم ترك استعمال هذه الترجمة بعد نحو نصف الكتاب فلم يستعملها إلا مرة واحدة. باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الترجمة أصل عنده في النصف الأول من كتابه، وأما في النصف الثاني من كتابه فعدل عنها إلى غيرها. وكما أن هذه الترجمة هي أم التراجم عند ابن ماجه، فإنها أم التراجم عند الإمام مالك كما تقدم، فإن الإمام مالكا في موطئه ترجم في مواضع كثيرة بقوله ما جاء في كذا وكذا، وهي أكثر التراجم عنده دورانا. وهذا مما يعرفك بأن من تأخر من المحدثين كأصحاب الكتب الستة بعد الطائفة الأولى الذين وضعوا الكتب من المحدثين قد استفادوا بطرائق سابقيهم كموطأ الإمام مالك أو مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، فتجد لتصرفات المتقدمين صدا ورجعا في تصرفات من جاء بعدهم من أصحاب الكتب الستة. فمن أراد أن يستفيد في فهم تراجم الكتب الستة وتصرفات مصنفيها فلينظر إلى ما كان عليه الأوائل من المحدثين في التصنيف الذين سبقوا هؤلاء كالمذكورين آنفا، مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قوله عن أبي ريحانة، لم يجي اسم ريحانة في رواة الكتب الستة إلا في الكنى، ففيها أبو ريحانة وليس فيها اسم ريحانة، ففيها أبو ريحانة وليس فيها ريحانة. وعكس ذلك في ريحان، فإنه جاء اسما ولم يجئ كنية. وعكس ذلك في ريحان، فإنه جاء اسما كريحان بن سعيد وغيره ولم يجئ كنية. فالأصل في الكنى أنها بتاء التأنيث، والأصل في الأسماء أنها دون تاء التأنيث. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عن همام عن قتالة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وبه إليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قوله حدثنا أبو الزبير، تقدم أن المراد بهذه الكنية عند الإطلاق أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صاحب جابر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا محمد بن مأمن بن الصباح وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان قال حدثنا حباب بن علي قال عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من المضوء مد ومن الغسل صاع، فقال رجل لا يجزئ منها، فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ابن الصباح، تقدم أنه في أسماء الأوائل بتشديد صاده وبائه، وقوله عباد تقدم أنه بفتح عينه وتشديد بائه، ولم يجئ بضم عينه إلا في قيس بن عباد الضبعي. وقوله عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، اسم عقيل بفتح العين في أسماء الرواة وأسماء آبائهم، ولم يأتي عقيلا بضم عينه إلا في راو واحد وهو عقيل بن خالد الأيلي الذي يروي عن الزهري، فمتى وقع في الإسناد هذا الرسم عن الزهري فاعلم أنه عقيل عن الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذه الترجمة باب لا كذا وكذا من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه عقد 25 ترجمة يقول في كل منها باب لا، ثم يذكر كلاما وأكثر ما استعملها في النفي واستعملها في النهي قليلا، وأكثر ما استعملها في النفي واستعملها في النهي قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حقنا وحدثنا بكم وخلف أبو بشر ختم المقرئ قال حدثنا يزيد بن زرع قال وحدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه واسمه أسامة بن عمير الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول. وبه إليه قال حدثنا بكم بن شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد وشعبة بن سواني عن شعبة وذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكي قال حدثنا إسرائيل عن سماك قال حا قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن جريع قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. وبه إليه قال حدثنا سالم بن سهل قال حدثنا أبو زيد عن محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا خليل بن زكريا قال حدثنا هشام بن حسان قال عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. باب مفتاح الصلاة الطهور. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكي عن سفيان عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم. وبه إليه قال حدثنا سهيل بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن أبي سفيان الطريف السعدي عن قال حا قال وحدثنا أبو كريم محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم. قوله عن أبي نضرة جاءت هذه الكنية لراو واحد في رواة الكتب الستة وهو أبو نضرة المنذر بن مالك نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المحافظة على الوضوء. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه ثوبان إلا هذا الصحابي ثوبان الهاشمي مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حبيب بن الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن الليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسحاق بن أسلم عن أبي حفص الدمشقي عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع الحديث قال استقيموا ونعم ما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قوله حدثني إسحاق بن أسيد هو بفتح الهمزة ويجيء أيضا في أسماء الرواه مضموما أسيد، ففي أسماء رواة الكتب الستة وأسماء آبائهم من جاء على الفتح ومن جاء على الضم، لكن من اللطائف المستحسنة أن كل من سمي من الأنصار بهذا الاسم فهو بالضم، فكل أنصاري جاء على هذه الزينة في أسماء الآباء وأسماء أبنائهم فهو على زينة أسيد بضم الهمزة كأسيد بن حضير وأسيد بن ظهير رضي الله عنهما وأسيد بن رافع، في آخرين من رواة الكتب الستة يجيء في أسمائهم أو أسماء آبائهم أسيد فهم من الأنصار، فكل أنصاري فهو بضم الهمزة، وأما ما عدا ذلك فإنه بفتحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء شطر الإيمان. قوله باب الوضوء شطر الإيمان هو من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فعقد 14 ترجمة يقول فيها جميعا باب الوضوء ثم يذكر كلاما بعده، وكل هذه التراجم في كتاب في أبواب الطهارة إلا ترجمة واحدة في كتاب الأطعمة، فإنه قال هناك باب الوضوء عند الطعام، باب الوضوء عند الطعام. ومثل هذا عند الفقهاء يسمونه بخبايا الزوايا، أي المسائل المذكورة في غير مضانها، يسمونه خبايا الزوايا أي المسائل المذكورة في غير مضانها. فإن هذه الترجمة في كتاب الأطعمة أنسب أن تذكر في كتاب أبواب الطهارة لتعلقها بالوضوء، لكنها ذكرت هناك للحاجة إليها لتعلقها بالطعام. وترجم ابن ماجه رحمه الله تعالى ترجمة واحدة منكرة فقال باب وضوء النوم، باب وضوء النوم، وهي الترجمة الخامسة عشرة التي فيها ذكر الوضوء. ووقع في بعض النسخ باب الوضوء من النوم، والمعروف في النسخ العتيقة ومنها نسخة المكتبة السليمية باب وضوء النوم، أي باب الوضوء الذي سببه النوم. وهذه التراجم الخمس عشرة تقدير الكلام فيها باب ما جاء في الوضوء، ثم يتمم الكلام كما قال في موضع يأتي باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. فكل هذه التراجم تحمل على هذا التأويل. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وقال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، قال أخبرني معاوية بن سلام عن أخي أنه أخبر عن جدي أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير من السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء من القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. قوله أخبرني معاوية بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام، كل ما جاء على هذا الرسم فهو بتشديد لامه، سوى عبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه بتخفيف اللام غير مشددة. وذكر أيضا في اسم محمد بن سلام البيكندي الشيخ البخاري، والصحيح فيه أنه بالتشديد أيضا. وقوله عن عبد الرحمن بن غنم، غنم بفتح الغين لا بضمها، ولم يجئ إلا في اسم هذا الراوي وهو عبد الرحمن بن غنم الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ثواب الطهور. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، وأنه ذكرها أربع مرات، وترجم مرتين بقوله باب في ثواب كذا وكذا، فمجموعها ستة مواضع، وفي ثلاثة مواضع ترجم باب أجر كذا وكذا، وتقدم صلة الأجر بالثواب والفرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وبه إليه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه يعني من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وبه إليه قال حدثنا بكر بن شيبة محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن محمد بن جعفر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن البيلماني عن عمرو بن عبسة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. قوله عن يزيد بن طلق تقدم أن طلقا في أسماء الأوائل بسكون لامه ومنهم طلق بن علي رضي الله عنه وليس فيهم طلق بتحريك لامه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى السابوري قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن عاصم بن عزيز بن حبيش بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال غر محجلون بلق من آثار الطهور. وبه إلى أبي الحسن القطان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد فذكر مثله. تقدم أن أبا حاتم عند الإطلاق هو محمد بن إدريس الحنظلي أبو عبد الرحمن الرازي ولم يروي عنه ابن ماجه وإنما روى ولم يروي عنه ابن ماجه في سننه وإنما روى عنه تلميذه أبو الحسن في زياداته عليه. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثني شقيق بن سلمة قال حدثني حمراء بن مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد هذا توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا. وبه قوله حدثنا الأوزاعي المراد بهذه النسبة عند الإطلاق عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي أبو عمرو البيروتي الشامي. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني حمران عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. باب السواك. قوله حدثني حمران هو بالراء ولم يأتي عندهم حمدان إلا لقبا وهو أحمد بن عمرو فإنه يلقب حمدان وذكره بهذا اللقب البخاري في موضع واحد من صحيحه فقال حدثنا حمدان بن عمرو وما عداه عند البخاري وغيره من أصحاب الكتب الستة فهو حمران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السواك. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مهين قال حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش قال حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص صفاه بالسواك. قوله وحصين تقدم أن الأصل فيه ضم حائه في الأسماء وأسماء الآباء والكنى ولم يأتي بفتح الحاء إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو حماد بن أسامة الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك. قوله حدثنا عثام بن علي لم يأتي على هذه الصورة في الرسم عثام إلا هذا الراوي وما عداه فهو غنام. وقوله عن الأعمش المراد بهذا اللقب عند الإطلاق سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. وقوله عن حبيب تقدم أنه جاء على زينة فعيل ولم يأتي بضم حائه حبيب في أسماء رواة الكتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عثمان بن أبي العتيكة عن ابن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطرة للفم مرضاة للرب. وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت: أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك؟ قالت: كان إذا دخل يبدأ بالسواك. قوله حدثنا شريك تقدم أنه بفتح شينه ولم يجئ شريك، وقوله شريح بن هاني تقدم أن هذه الزنة تجيء بالشين المعجمة سوى رجلين جاء بالسين المهملة، هما سريج بن النعمان الجوهري وسريج بن يونس البغدادي. سريج بن النعمان الجوهري وسريج بن يونس البغدادي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. باب الفطرة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طارق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراج ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب: نسيت عشرة إلا أن تكون المضمضة. وبه لي قال حدثنا سالم بن أبي سهل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عماد عن ابن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراج والانتضاح والاختتان. وبه لأبي الحسن القطان قال حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن زيد وذكر مثله. وبه إليه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أسمانك رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قوله حدثنا عفان بن مسلم تقدم أن هذا الاسم عفان جاء لهذا الراوي في رواة الكتب الستة فقط، وهو عفان بن مسلم الصفار، فإذا وقع في أسانيدهم حدثنا عفان أو عن عفان فهو هذا الراوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في ستة مواضع، كل ذلك يقول: باب ما يقول كذا وكذا، وأوردها في ستة مواضع أخرى بقوله: باب ما يقال كذا وكذا. فست منهن الفعل فيها يقول، وست منهن الفعل فيها يقال، وكلاهما بمعنى واحد. وكل هذه التراجم الاثنى عشر مما يتعلق بالدعاء، وقد عدل ابن ماجه عن هذه الترجمة في أبواب الدعاء فلم يستعملها قط، وإنما ترجم بقوله في باب الدعاء: باب ما يدعو، ثم يذكر كلاما كقوله: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى. فعدل عنها في باب الدعاء إلى الفعل يدعو، لأنه المناسب للأبواب المذكورة. وأما في خارج أبواب الدعاء فإنه ترجم على المذكور آنفا. وكل هذه التراجم الاثني عشر ترد إلى أبواب الدعاء فتستكمل به، فإنها مطالب تتعلق بالدعاء فرقها ابن ماجه في كتابه. وهذه منفعة الإحاطة بأمهات التراجم، فإن من فوائد الإحاطة بأمهات التراجم رد ما تفرق منها إلى أصله، فهذه التراجم الاثنى عشر متفرقات متعلقات بأبواب الدعاء، فتلحق بذلك الموضع استعمالا استكمالا لمقاصده فيه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبإليه قال حدثنا جبير بن حسين العتكي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حقل وحدثنا روم بن إسحاق قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن قاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. وبإليه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا حكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد بن صفار عن الحكم النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنف أن يقول بسم الله. قوله عن الحكم النصري تقدم أن هذه النسبة بالصاد المهملة إلا في راو واحد فبالضاد، وهو صالح بن حسان النضري. وقوله عن أبي إسحاق المراد بهذه الكنية عند الإطلاق أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي. وقوله عن أبي جحيفة تقدم أن هذه الكنية وقعت في الكتب الستة لراو واحد هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدث عمرو الرافع قال حدثنا اسمع بن علية عن عبد العزيز بن صيب عن اسمانك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قوله حدثنا إسماعيل ابن علية لم يأتي هذا الاسم علية في أسماء رواة الكتب الستة إلا في من نسب إليه إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم يقال له ابن علية، وذكر أنها أمه وأنه كان يكره ذلك، ولأجل هذا كان الإمام أحمد إذا ذكره قال إسماعيل الذي يقال له ابن علية، كان إذا ذكره الإمام أحمد قال إسماعيل الذي يقال له ابن علية كراهة أن يخبر عنه بما يكره، وإن كان المتقرر عند المحدثين أن من شهر بشيء مكروه عنده كالأعرج والأعمش وابن علية جاز الخبر عنه بذلك لا لإرادة انتقاصه به وإنما لأنه عرف به، لكن الإمام أحمد كان يستعمل الورع فيقول إسماعيل الذي يقال له ابن علية. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحن عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقا أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وبه إلى أبي الحسن القطان قال وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم وذكر نحوه، ولم يذكر أبو حاتم في حديثه من الرجس النجس إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. تقدم قريبا أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها على هذا البناء في ستة مواضع، وذكرها بقوله باب ما يقال في ستة مواضع أخرى. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا يوسف بن أبي بردة قال سمعت أبي يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. وبه إلى أبي الحسن القطاني قال أبو الحسن بن سلمة أخبر قال أبو وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا إسرائيل وذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي وعن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. قوله باب ذكر الله عز وجل على الخلاء أي حال كونه على الخلاء يقضي حاجته، أي حال كونه على الخلاء يقضي حاجته. أحسن الله إليكم وبيلي. قال حدثنا سهيل بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زكريا بن أبي زيد عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. وبه لي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أمام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قوله عن ابن جريج تقدم أن المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. وقوله عن الزهري المراد بهذه النسبة عند الإطلاق هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية البول في المغتسل. قوله باب كراهية البول في المغتسل أي في موضع الاغتسال وهو المستحم الذي يغتسل فيه المرء. وهذه الترجمة باب كراهية كذا وكذا من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 13 موضعا، ويتعلق بها موضعان آخران ترجمهما بقوله باب من كره كذا وكذا، وهما يؤولان على إرادة المصدرية فيهما تبعا لصنيعه في بقية التراجم، فتكمل 15 ترجمة تتعلق بهذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن شعث بن عبد الله عن الحسن بن عبد الله بن غفل أن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قال أبو عبد قوله حدثنا عبد الرزاق لم يخرج ابن ماجه لراوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به. باب ما جاء في البول قائما. قوله باب ما جاء تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، بل أم التراجم عنده، ذكرها في 47 و200 موضع. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شريك وهشيم وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباط قوم فبال عليها قائما. قوله حدثنا شريك تقدم أنه عندهم بفتح شينه فلم يأتي مصغرا شريك. وقوله وهشيم اسم لراو واحد من رواة كتب الستة وهو هشيم بن بشير الواسطي، فإذا وقع في أسانيدهم حدثنا هشيم أو عن هشيم فهو ابن بشير الواسطي. وقوله عن الأعمش تقدم قريبا أن المراد به هو سليمان بن مهران الكاهلي. وقوله عن أبي وائل المراد بهذه الكنية عند الإطلاق في أسانيد الكتب الستة أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي تابعي مكثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباط قوم فبال قائما. قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يروي عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، فسألت عنه منصورا فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباط قوم فبال قائما. باب في البول قاعدة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهيل بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي وقال وحدثنا شريك عن المقدام شريح بن هاني عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق، أنا رأيته يبول قاعدا. وبه إليه قال سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة رضي الله عنها أنا رأيته يبول قاعدا، قال الرجال أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول قاعد يبول كما تبول المرأة. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد. وبه لي قال حدثنا أحمد بن فضي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن فضي عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. قوله حدثنا أبو عامر، المراد بهذه الكنية عند الإطلاق أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. وقوله عن أبي نضرة، جاءت هذه الكنية لراو واحد في الكتب الستة وهو المنذر بن مالك العوقي بالقاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فترجم في 13 موضعا باب كراهية كذا وكذا، وفي موضعين باب من كره، وهما ملحقان بقوله باب كراهية كذا وكذا، فتكمل 15 ترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وبه لي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي بإسناده وذكر نحوه. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت بن دينار قال حدثنا الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي قال عن محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. قوله والنهي عن الروث والرمة، الروث رجيع الدواب، الروث رجيع الدواب مما يخرج من فضلاتها، والرمة اسم للجسد البالي من إنسان أو حيوان، والرمة اسم للجسد البالي من إنسان أو حيوان، والمراد به هنا العظام البالية، والمراد به هنا العظام البالية. وقوله في الترجمة والنهي عن الروث والرمة، ذكر النهي في التراجم من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه ترجم في 63 موضعا باب النهي عن كذا وكذا، وهذا الموضع ملحق بها فهو 64 منها، فإنه أراد الترجمة على المقصدين باب الاستنجاء بالحجارة وباب النهي عن الروث والرمة. والنهي المراد به طلب الكف والترك، وترجمته في مواضع أخرى باب كراهية كذا وكذا ترجع إلى باب النهي، سواء كانت كراهية للتحريم أو لعدم التحريم. والفرق بينهما أن الكراهية حكم، وأن النهي هو الطريق المؤدي إليه، أن الكراهية حكم والنهي هو الطريق المؤدي إليه، فالنهي يشمل التحريم والكراهية، فالنهي يشمل التحريم والكراهية. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد والدي يعلمكم إذا أتيتم الغيط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. وبه ليه قال حدثنا بكر بن خلاد البهني وقال حدثنا عن مسعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلى فقال أتيني بثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي ركس. قوله عن أبي إسحاق المراد بهذه الكنية عند الإطلاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي. وقوله ليس أبو عبيدة تقدم أن عبيدة إذا جاء في الكنى فهو بالضم قولا واحدا، وأما في الأسماء فيأتي تارة عبيدة وتارة عبيدة، وأشهر من يذكر بهذه الكنية هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو المراد في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حقل وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جميع عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وبه لي قال حدث علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حقل وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة قال أجل مرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. تقدم قريبا أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها في 63 موضعا كل ذلك يقول باب النهي عن كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن روح المصري وقال أخبرنا ليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. قوله عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي بضم الزاء وهو الأصل في أسماء المتقدمين أنه بضم زائه، والأصل في أسماء المتأخرين أنه بفتح زائه الزبيدي، فما وقع في رواة الكتب الستة فالأصل فيه ضم الزاي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس عن بشير بن عطاء بن يزيد أنه سمع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الذي يذهب إلى الغائط قبلته وقال شرقوا أو غربوا. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني وعن أبي زيد مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي وقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول. قوله حدثنا خالد بن مخلد هو على زينة مفعل في اسم أبيه ولم يجئ عندهم مخلد إلا في رجلين، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري، والأول صحابي والثاني تابعي وما عدا ذلك فهو بتخفيف لامه على زينة مفعل. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا عباس بن مهدي الدمشقي وقال حدثنا مروى بن محمد قال حدثنا من لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. قوله حدثنا ابن لهيعة هذا الاسم لهيعة جاء في راو واحد وهو لهيعة بن عقبة الحضرمي وابنه عبد الله، هذا الاسم جاء في راو واحد هو لهيعة بن عقبة الحضرمي وابنه عبد الله، والابن أشهر في الرواية وأكثر من أبيه، فإذا وقع في أسانيدهم ابن لهيعة فهو عبد الله بن لهيعة، ولم يخرج له سوى أصحاب السنن إلا النسائي، فإن النسائي رحمه الله تعالى ترك حديث ابن لهيعة ووقع عنده مبهما في إسناد من أسانيده عن عمرو بن الحارث عن الليث بن سعد ورجل آخر هو ابن لهيعة، لكن النسائي طرح حديث ابن لهيعة مع أنه رواه بعلو عن أصحابه كقتيبة بن سعيد وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال وحدثنا أبو سعد عمير بن المرداس الدونقي وقال حدث عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري وقال حدث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. باب الرخصة في ذلك بالكنف وإباحته دون الصحارى. قوله باب الرخصة في كذا وكذا من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه ذكرها في ثمانية مواضع، كل ذلك يقول باب الرخصة في كذا وكذا، أي الإذن والإباحة في ما يذكره بعدها. وكل تلك التراجم أخرها بعد النهي إلا في ترجمة واحدة وهي في الصفحة الواحدة بعد المئة، فإنه قال باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، ثم قال باب النهي عن ذلك. والأصل عنده العكس، أن يقدم النهي ثم يذكر الرخصة، فلما جاء في هذا الموضع على عكسه علم أن ابن ماجه رحمه الله تعالى يؤخر ما يترجح عنده فيما يتعلق بالأحاديث المتوهم تعرضها أو فيما يتعلق بالنسخ، فإنه يؤخر الناسخ عن المنسوخ ويؤخر اختياره فيما يتوهم تعرضه في الأحاديث. فقوله هنا باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ثم قوله باب الرخصة يفيد أن اختياره هو إباحة ذلك في الكنف. وأما قوله عكس ذلك باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ثم قوله باب النهي عن ذلك، فإنه يدل أنه يختار النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. ومثل هذه الطرائق التي تصرفوا بها ولم يصرحوا بمقصودهم فيها تدل على معرفة اختيارهم فيها. ومن طرائف الفوائد وتلائدها في هذا ما ذكره القرطبي في تفسيره، أن مسلما رحمه الله تعالى إذا ساق الأحاديث المختلفة في باب يتعلق بالنسخ فإنه يقدم المنسوخ ويؤخر الناسخ، فإنه يقدم المنسوخ ويؤخر الناسخ، فما جعله أخيرا من تلك الأحاديث المتعلقة بموضع ما هو الناسخ عنده. وقوله في الكنف، الكنف جمع كنيف، وهو الموضع الذي يتخذ في البيت لقضاء الحاجة. الكنف جمع كنيف وهو الموضع الذي يتخذ في البيت لقضاء الحاجة، مما يسمى في عرفنا اليوم الحمام أو دورة المياه. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره وأن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يقول ناس إذا قعدت الغائط فلا تستقبل القبلة، وقد ضربت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. هذا حديث يزيد بن هارون. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحلاط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى فقلت ذلك الشعبي فقال صدق. مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا بيت المقدس. نعم. أحسن الله إليك وبإليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى فقلت ذلك الشعبي فقال صدق ابن عمر رضي الله عنه وصدق أبو هريرة رضي الله عنه أما قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وأما قول عمر رضي الله عنهما فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت. وبه لا بالحسن بن سلمة قال وحدثنا أبو حاتم قال حدث عبد الله بن موسى فذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أحمد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون يستقبلوا بفروجه من قبلة فقال وراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة. وبه لا بالحسن القطاني قال حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد العزيز بن مغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت وذكر مثله. قوله حدثنا يحيى بن عبدك لم يأتي عبدك في رواة الكتب الستة إلا هذا الراوي وهو من رواة أبي داود فهو شيخ لأبي داود السجستاني. وأما ابن ماجة فلم يروي عنه وإنما روى عنه تلميذه أبو الحسن ابن القطان. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. باب الاستبراء بعد البول. قوله باب الاستبراء بعد البول أي طلب البراءة منه والمراد بها التنزه والنظافة نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حا قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن سمن يزداد اليماني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أنه في أسماء الأوائل بضم نونه مصغرا وإذا أطلق فهو أبو نعيم الفضل بن دوكين. وقوله عن عيسى ابن يزداد اليماني لم يأتي اسم يزداد إلا في هذا الرجل المختلف في صحبته وهو يزداد اليماني وفي اسم ابنيه عيسى ويحيى. والعرب تسمي يزداد ولا تسمي ينقص لأن من مآخذ العرب في أسمائها التفاؤل ومنه تسميتهم المريضة سليما تفاؤلا بشفائه. نعم. أحسن الله إليكم وبإلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا زمعة فذكر نحوه. باب من بال ولم يمس ماء. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها في 140 موضعا كل ذلك يقول باب من وهي مؤولة على الوجهين اللذين تقدم ذكرهما غير مرة. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عبد الله بن حتى وأمي عن ابن مليكة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر رضي الله عنه بماء فقال ما هذا يا عمر قال ماء قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن المراد بهذه الكنية عند الإطلاق أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي. وقوله عن ابن أبي مليكة المراد بهذه الكنية عند الإطلاق عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها في 63 موضعا كل ذلك يقول باب النهي عن كذا وكذا. ووراء هذه المواضع 63 موضعان آخران ترجم فيهما بقوله باب ما ينهى عن كذا وكذا. ووراء هذه المواضع موضعان آخران ترجم فيهما بقوله باب ما ينهى عن كذا وكذا وهما ملحقان بهذا المقصد فيكمل فيه 65 ترجمة كلها في بيان النهي. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا. فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وأوشك معاذ أن يفتيكم في الخلاء فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ رضي الله عنه يا عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق وإنما يثمو على من قاله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملع عن الثلاث البرازف الموارد والظل وقارعة الطريق. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدث عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم التعليس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مول الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها. باب التباعد البرازي في الفضاء. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن مغيرة شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عمر بن عبيد عن عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ. وبه لي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. وبه لي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن كثير بن جعفر قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جدي عن بلال بن حارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. باب الارتياد الغائط والبول. قوله باب الارتياد للغائط والبول أي طلب موضع صالح لهما نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعد الخيري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل ذلك وقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن تقلل فليلفظ ومن لاك فليبتلع فمن فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الخلاء فليستتر فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمدده عليه فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قوله عن حصين الحميري تقدم أنه بالضم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح بإسناده وذكر نحوه وزاد فيه ومن اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن لاك فليبتلع. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فراد أن يقضي حاجته فقال لي ائت تلك الأشاءتين قال وكيع يعني النخل الصغار قال أبو بكر القصار فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بما فقضى حاجته ثم قال لي ائتيما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها فقلت لهما فرجعتا. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ماتي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. وبه لي قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثني حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى إني آوي له من فك وركي حين بال. قوله حدثنا محمد بن عقيل تقدم أن عقيلا في الأسماء وأسماء الآباء عندهم بفتح عينه سوى عقيل بن خالد الأيلي الراوي عن الزهري. وقوله عن يعلى بن حكيم تقدم أن حكيما عنده على زنة عظيم، ولم يأتي في أسماء رواة ابن ماجه حكيم مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 63 موضعا، ويتممها موضعان ترجم فيهما بقوله: باب ما ينهى عن كذا وكذا. أحسن الله إليكم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا كلمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب. وبه لي قال: وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله، وذكر نحوه. باب النهي عن البول في الماء الراكد. وبه لي قال: حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. باب التشديد في البول. قوله: باب التشديد في البول، تقدم أن المصنف ترجم بهذا اللفظ في موضعين، هذا أحدهما باب التشديد في البول، والآخر باب التشديد في الدين، وهما يرجعان إلى ترجمة من أمهات التراجم عنده، وهي باب التغليظ في كذا وكذا، فإن التغليظ استعمال الشدة، فهذا المقصد ترجم له ابن ماجه بتسع تراجم، سبع منهن باب التغليظ في كذا وكذا، واثنتان منهما باب التشديد في كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عوية على مشعل زيد بن وابن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعض منظر إليه: يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. وبه لأبي الحسن بن سلمة قال: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا أعمش فذكر نحوه. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبيرنا، ما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قوله عن طاووس، تقدم أن هذا الاسم جاء في رواة الكتب الستة لواحد هو طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال رحمه الله وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. ذكرت لكم فيما سلف أن ما تكرر يترك إذا تقرر، وهذا فعلناه سابقا في غير إسناد، ومنه هذا الإسناد، فقوله فيه حدثنا عفان تقدم. ما قاعدته يا صالح؟ أحسنت، أنه ليس أحد من الرواة عند الستة اسمه عفان إلا عفان بن مسلم الصفار. قوله حدثنا أبو عوانة، ما قاعدته؟ نعم أحسنت، أنه إذا أطلقت هذه الكنية في المراد به الوضاح بن عبد الله اليشكري. وقوله عن الأعمش، ما قاعدته؟ نعم تفضل يا أخي. أحسن، أنه سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، وعلى هذا فقس، فإذا تكرر غير مرة أعرض عن إعادته إلا إذا طال الفصل فيعاد. نعم. أحسن الله إليك وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسود بن شيبة قال حدثني بحر بن مرار عن جدي أبي بكرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، أوردها في 25 موضعا، يقول فيها باب الرجل في كذا وكذا، وهي خرجت مخرج الغالب. فالأصل استواء الرجل في المرأة، فالأصل استواء المرأة والرجل في الأحكام. فإذا قيل باب الرجل يسلم عليه وهو يبول فبمعناه باب المرأة يسلم عليها وهي تبول. وقد جمع المصنف رحمه الله تعالى بينهما في ترجمة تأتي، باب الرجل والمرأة، وجاء في موضع واحد عنده باب في الرجل يستيقظ من منامه، باب في الرجل يستيقظ من منامه، في الصفحة الرابعة بعد المئة في نسختكم في الترجمة 40 من أبواب الطهارة، باب في الرجل يستيقظ من منامه، وهي لاحقة لهذا المقصد تابعة له. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ فسلمت عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني من أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. قوله حدثنا روح بن عبادة، تقدم أن عبادة بضم العين سوى محمد بن عبادة الواسطي، سوى محمد بن عبادة الواسطي. وقوله عن حضين بن المنذر هو بالضاد المعجمة في اسم هذا الرجل وما نسل منه، هو بالضاد المعجمة في اسم هذا الرجل وما نسل منه، يعني من أبنائه وأبناء أبنائه من الرواه كمحمد بن حضين بن المنذر وغيره. نعم. أحسن الله إليكم وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه. قوله حدثنا الأنصاري، المراد به عند الإطلاق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، المراد به عند الإطلاق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. وبه إليه. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. وبه إليه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن ضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. باب الاستنجاء بالماء. وبه إليه. قال حدثنا ناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا ما السماء. وبه إليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن قائد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم بالطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكموه. وبه إليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر رضي عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر رضي الله عنه ما فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك وذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن يوسف بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 140 موضعا، وتقدم تأويلها. أحسن الله إليك. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو بكر عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تول ثم دلك يده بالأرض. وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك وذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبا بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. باب تغطية الإناء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. وبه إليه قال حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا حريش بن خريت قال حدثنا حريش بن خريت قال أخبرنا ابن أبي مريكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. وبه إليه قال حدثنا عباد بن الوليد أبو بدر قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي وعن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه. قوله عن أبيه أبي جمرة الضبعي، الأصل في هذا الرسم أنه بالحاء المهملة والزاي أبي حمزة، سوى هذا الراوي أبو جمرة الضبعي، واسمه نصر بن عمران يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فما عداه من رواة الكتب 6 فهو أبو حمزة عدا أبا جمرة هذا، واسمه نصر بن عمران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب غسل الإناء من ولوغ الكلب. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب جبهته بيدي ويقول يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنة وعلي الإثم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قوله عن أبي رزين، تقدم أنه عنده في الأسماء والكنى بفتح الراء وليس فيها رزين. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قوله عن أبي الزناد، تقدم أن المعروف بهذه الكنية عبد الله بن ذكوان المدني، وقوله عن الأعرج، المعروف بهذا اللقب هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فلا يذكر غيره إلا مقيدا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفره 8 بالتراب. قوله حدثنا شبابة هو ابن سوار المدائني، وليس في أسماء رواة الكتب 6 من اسمه شبابة إلا هذا الراوي، فإذا وقع في أسانيدهم شبابة فهو شبابة ابن سوار المدائني. وقوله حدثنا شعبة، تقدم أن ابن ماجه لم يروي لراوي اسمه شعبة إلا لشعبة بن الحجاج العتكي مولاهم. وقوله عن أبي التياح، ليست هذه الكنية لراوي في الكتب 6 إلا ليزيد بن حميد الضبعي وهو يذكر بكنيته فهو بها أشهر، فأبو التياح إذا وقع في رواة الكتب 6 وأسانيدها فهو أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. باب الوضوء بسؤر الهر والرخصة فيه. قوله باب الوضوء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 14 موضعا كلها في أبواب الطهارة سوى موضع واحد في كتاب الأطعمة، باب الوضوء عند الطعام، ولهن ترجمة تتم 15 وهي قوله باب وضوء النوم. نعم. أحسن الله إليكم وبيني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال أنبانا مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبسة بنت كعب، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة، أن أصبت لأبي قتادة رضي الله عنه ما أن يتوضأ به، فجاءت هر تشرب فأصغل الإناء، فجعلت أنظر إليه، فقال يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. وبه لي قال حدث عمرو رافع أبو حجر وإسماعيل المتوبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حيث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. قوله أبو حجر، الأصل في حجر في الأسماء وأسماء الآباء والكنى في رواة الكتب الستة أنه بضم الحاء وسكون الجيم، حجر كوائل ابن حجر رضي الله عنه، وعلي بن حجر السعدي شيخ مسلم وغيره، فما وقع في أسانيدهم فهو حجر وليس عندهم حجر، وحجر في أسماء المتأخرين كأبي الفضل ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي في آخرين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن نبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 8 مواضع، والأصل أنه يقدم الرخصة على النهي إلا هذا الموضع، أنه الأصل أنه يؤخر الرخصة عن النهي إلا هذا الموضع، فإنه قدم الرخصة على النهي اختيارا منه إلى أن الراجح هو النهي عن ذلك، وهو المشهور عن الإمام أحمد وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحمص عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال الماء لا يجنب. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها. وبه لي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى إسحاق المنصوري قال وحدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك عن كلمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. باب النهي عن ذلك. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 63 موضعا يتممها موضعان قال فيهما باب ما ينهى عن كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وبه إلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. قال أبو عبد الله بن ماجه الصحيح هو الأول والثاني. وبه لأبي الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان البخاري وقال حدثنا المعلى بن أسد وذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. تقدم أن قوله باب الرجل من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 25 موضعا، والأصل اشتراك الرجال والنساء في الأحكام، فذكره للرجل خرج مخرج الغالب. وقال في ترجمة أخرى باب في الرجل، فهي تتمم المقصد المذكور، وجمع بين الرجل والمرأة في هاتين الترجمتين في هذه الصفحة، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، وباب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد. نعم. أحسن الله إليك وبإليه. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب قال حقنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان معينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان معينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن خالتي ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وبه إليه. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وعبد الله بن عامر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم النافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. قوله عن ابن أبي نجيح، تقدم أن نجيحا في الأسماء والكنى بفتح أوله، فليس عندهم نجيح لا في الأسماء ولا في الكنى. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي وقال حدثنا شريك عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه يغتسلون من إناء واحد وبه إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد وبه إليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وبه إليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أسامة بن زيد عن سالم بن أبي النعمان عن سالم بن أبي النعمان وهو ابن سرج عن أم صبية الجهنية قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمدا يقول أم صبية هي خولة بنت قيس فذكرت لأبي زرعة فقال الصدق وبه إليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن كلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كان يتوضأان جميعا للصلاة. باب الوضوء بالنبيذ. النبيذ اسم لشراب يصنع من تمر وغيره، اسم لشراب يصنع من تمر وغيره، بأن يطرح التمر في الماء ثم يترك حتى يطعم فيه، بأن يطرح التمر في الماء ثم يترك حتى يطعم فيه، أي يصير طعمه ساريا فيه، ثم يشرب ما لم يشتد، نعم. أحسن الله إليك وبإليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن نبيه قال حقل وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور؟ قال لا إلا شيء من نبيذ في دابة، قال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. هذا حديث وكيع. وبه إليه. قال حدثنا عباس بن وليد الدمشقي وقال حدثنا مروى بن محمد قال حدثنا لهيعة قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن معك ماء؟ قال لا إلا نبيذ في سطيحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهر صب علي. قال فصببت عليه فتوضأ به. باب الوضوء بماء البحر. وبه إليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي وردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من باء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور ماءه الحل ميتته. وبه إليه. قال حدثنا سالم بن أبي سالم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والطهور ماءه الحل ميتته. وبه إليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثنا إسحاق بن حازم عن ابن مقسم يعني عبيد الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا علي بن الحسن الهسنج قال حدثني علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد بن الهسنجاني أحسن الله إليكم. وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني وقال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم قال حدث عن عبيد الله هو ابن مقسم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. من الفوائد أن هذا الحديث هو الحديث الفرد الذي أعلم أن أحمد بن حنبل تفرد به فلا يعرف إلا من طريق أحمد بن حنبل، فكل من روى هذا الحديث إنما رواه من طريق الإمام أحمد، والتفرد في مثل هذه الطبقة مما يستغرب يعني يبعد وقوعه، فلا تكاد تجد واحدا منهم ينفرد عن غيره من أقرانه لانتشار الرواية سوى هذا الحديث، فكل من رواه كابن ماجه وغيره رواه من طريق الإمام أحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض حاجته فلما رجع تلقيته بالإدامة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعي فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أيثم جميل قال حدثنا شريك قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضاء فقال اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعي وأخذ ماء جليلا فمسح به رأسه مقدما ومؤخرا وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. عن الربيع ما قاعدته؟ نعم أحسنت. هما النضر أحسنت. قاعدته أن هذا الاسم بهذا الرسم هو الربيع للرجال والربيع للنساء، هو الربيع للرجال والربيع للنساء، والنساء اللواتي لهن حديث في الكتب الستة بهذا الاسم اثنتان، إحداهما الربيع بنت معوذ وهي المكثرة، والأخرى الربيع بنت النضر. نعم أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفاء بن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السبر والحضر في الوضوء. قال وبه لي قال حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي وقال حدثنا عبد الكريم بن روح قال حدثني أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش عن مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبي عنبسة بن سعيد عن جدتي أم أبيه أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. باب في الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزعي وقال حدثنا زهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنه ما حدث وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده. وبه إليه قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن متوبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي وقال عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين بات يده ولا على ما وضعها. وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث قال دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. باب ما جاء في التسمية على الوضوء. قوله باب ما جاء تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 247 موضعا، والمراد بالتسمية قول بسم الله. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا زيد بن حبابي قال حق قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حا قال وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال وحدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبه إليه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض قال حدثنا أبو ثفال عن قال حدثنا أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أبا سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أبي فديك قال حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله يعني يعقوب بن سلمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قوله ابن أبي فديك تقدم أن المعروف بهذه الكنية رجل واحد هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أبي فديك قال عن عبد المهيمن بن عباس بن سالم السعدي السعدي عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار. قال قوله عن عبد المهيمن بن عباس تقدم أنه لا يعرف في أسماء رواة الكتب الستة من اسمه عبد المهيمن إلا عبد المهيمن بن عباس الأنصاري الساعدي. أحسن الله إليكم. وبه لأبي الحسن القطاني قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيس بن مرحوم العطار قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس فذكر نحوه. باب التيمن في الوضوء. وبه إليه قال حدثنا ناد بن السري قال حدثنا أبو الأحمص عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حا قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن أشعث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في الطهور إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر النفيلي وقال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فابدأوا بما يمينكم. وبه لأبي الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن الجراح وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن زيد بن اسلم عن طلحة بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وبه لي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. قوله عن عبد خير هو اسم لراو واحد عندهم هو عبد خير ابن يزيد الهمداني. عبد خير ابن يزيد الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي وقال عن خالد بن عبد الله عن ابن ريحة عن أبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءا فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد. باب المبالغة بالاستنشاق والاستنثار. قوله باب المبالغة بالاستنشاق والاستنثار أي الزيادة في ذلك. والاستنشاق والاستنثار يجتمعان في الأنف ويفترقان في أن الاستنشاق جذب الماء والاستنثار إخراجه ودلت السنة أن الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى وترجم على ذلك النسائي في سننه ودلت السنة أن الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى وترجم على ذلك النسائي في سننه الصغرى. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور قال حقل وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هي ابن يساف عن سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر. وبه لي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن سليمان الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبي قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. قوله عن ابن أبي ذئب المراد بهذه الكنية عند الإطلاق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر من استجمر فليوتر. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها 247 مرة. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن ثابت بن أبي صفية الثمالي قال سألت أبا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم قلت ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا أحمد سعيد قطان عن سفيان عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة. وبه لي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا الشديد بن سعد قال أخبرنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة توضأ واحدة واحدة. غرفة غرفة ولا غرفة غرفة؟ لغتان وبهما قرئ في آية البقرة. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وبه لي قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وقال حدثنا وليد بن مسلم الدمشقي وعن ابن ثوبان عن عبادة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان رضي الله قال رأيت عثمان وعلي رضي الله عنهما يتوضأني ثلاثا ثلاثا ويقولان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لا بالحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فذكر نحوه. وبه لي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ابن حنطب لم يأتي هذا الاسم إلا في والد عبد الله بن حنطب رضي الله عنه ومن نسل منه كالمطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره. نعم. أحسن الله إليك وبيني قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا خالد بن حيان عن سالم عن سالم أبي المهاجر عن ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وبه لي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عيسى بن يونس عن فائد أبي الورقاء بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول عن فائد أبي الورقاء أحسن الله إليكم عن فائد أبي الورقاء بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة. قوله عن فائد هذا الاسم عندهم بالفاء ولم يأتي قط بالقاف فليس في أسماء رواة الكتب الستة قائد ولا غيرهم فإنه اسم متأخر وإنما يذكر لقبا كقائد كعب بن مالك وقائد الأعمش يعني ممن عمي أو ضعف بصره فصار له قائد يقوده والأصل فيه أنه بالفاء فائد. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن شهاب بن حوشب عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. ولعل هذا أصل الاسم المعروف عند المتأخرين فؤاد فإن المتقدمين ليس في أسمائهم فؤاد لكن دخلت على أسمائهم كثير من التحوير فيما بقي من الأسماء عند الناس اليوم فكأن فؤادا من هذا الجنس. أحسن الله إليكم وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن شهاب بن حوشب عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. قوله عن شهر بن حوشب ليس في رواة الكتب الستة ما اسمه شهر إلا هذا الراوي وهو شهر ابن حوشب الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيعة بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثني مرحوم عبد العزيز عطان قال حدثني عبد الرحيم بن زيد عن عمي وعن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ثم توضأ اثنتين اثنتين فقال هذا وضوء القدر من الوضوء وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ الوضوء وهذا وضوء وضوء خليل الله إبراهيم ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وبه لي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن وقاع بن أبو بشر قال حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن عبيد بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء مل قال وضوء من لم يتوضأ وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأ وأعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء ووضوء المرسلين قبلي. باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه. قوله باب ما جاء في القصد في الوضوء أي الاعتدال في الوضوء. وقوله وكراهة التعدي فيه أي مجاوزة المأذون به شرعا وهو عدد الثلاث. نعم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خالد بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن عبيد بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوضوء شيطان يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء. وبه قوله عن عتي بن ضمرة السعدي ليس في رواة الكتب الستة من اسمه عتي إلا هذا الراوي نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء من زال على هذا فقد أساء وتعدى أو ظلم. وبه لي قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن عباس قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع كريبا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوء يقلله فقمت فصنعت كما صنع. وبه لي قال حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا بقية عن محمد الفضيل عن أبي عن سامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. قوله حدثنا بقية هو ابن الوليد الحمصي وليس في رواة الكتب الستة من اسمه بقية إلا هذا الراوي بقية ابن الوليد الحمصي. وقوله عن محمد بن الفضل ما قاعدته؟ نعم أحسن. أن الأصل فيه محمد ابن الفضل إلا راويا واحدا هو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال في الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن زين قال حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيل به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكان وكثرة خطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وبه لي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارات الخطايا إسباغ الوضوء عن المكاره وإعمال الأقدام المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. باب ما جاء في تخليل اللحية. وبه لي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر قال حقل وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن حسان بن بلال عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني وقال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلى لحيته وفرج أصابعه مرتين. قوله حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك يعني من ذرية من أنس بن مالك. وهذا المورد من أعظم موارد علم الأنساب وهو مورد مهمل وهو الرواة الذين يرجعون إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فمن أراد أن يشجر الأنساب فإن من موارده العظيمة كتب الرواية. فكم من رجل ذكر علماء النسب أن نسله انقطع ثم يكون له في كتب الرواية عقب يروى عنه ويعرف بالأخذ عنه، فهو من مصادر إثبات الأنساب. ولو فزع أحد إلى سرد كتب الحديث واستخراج الأنساب منها مما نسل من الصحابة خاصا لأفاد في سد هذه الثغرة عند علماء النسب. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثني هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي وقال حدثنا محمد ربيعة كلابي وقال حدثنا واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. باب ما جاء في مسح الرأس. وبه إليه قال حدثنا ربيع بن سليمان وحرمة بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي عنه قال عبد الله بن زيد ووجد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضغ واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما لاقفه ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. قوله عن أبي حية تقدم أنه بالياء المثنى في الأسماء والكنى إلا في راو واحد عند ابن ماجه وهو حبة بن خالد السوائي رضي الله عنه له حديث واحد وما عداه فهو حية بالياء. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد المحارث المصري وقال حدثنا يحيى بن راشد البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين. باب ما جاء في مسح الأذنين. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن طيب يسأل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبام إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعي في جحري أذنيه. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن مقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ما قاعدة ميسرة؟ أن ما جاء من ذلك فبتاء التانيث إلا محمد بن ميسر الجعفي الصاغاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأذنان من الرأس. وبه إليه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عبان بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وبه إليه قال حدثنا محمد بن زيد قال أخبرنا أحمد بن زيد عن سام ربيعة عن شيخ بن حوشم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المأقين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. قوله ابن علاثة على هذا الوزن وبهذا الحرف في اسم محمد بن عبد الله واسم أخيه زياد بن عبد الله بن علاثة، وما عداه فهو علاقة كزياد بن علاقة وسعيد بن علاقة وغيرهما، فاسم علاثة في رواة الكتب الستة مختص بهذين الرجلين محمد وزياد ابن عبد الله بن علاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تخليل الأصابع. وبه إليه قال حدثنا محمد المصطفى الحمصي وقال حدثنا محمد المحمري عن ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن عمرو المعافري وعن أبي عبد الرحمن الحبري عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا خازم بن يحيى الحلواني وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة فذكر ونحوه. قوله حدثنا محمد بن حمير آخره راء، وليس في رواة الكتب الستة من آخر اسم أبيه راء في المحمدين إلا هو محمد بن حمير الحمصري، وما عداه فآخره دال محمد بن حميد جماعة. وقوله حدثنا قتيبة هذا الاسم لراو واحد في رواة الكتب الستة وهو قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. وبه إليه قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن سلم الطائفي وعن إسماعيل بن كثير عن عاصم اللقيط بن صبرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وبه إليه قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي وقال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. قوله حدثنا معمر بضم الميم وتشديد الميم الثانية، بضم الميم الأولى وتشديد الميم الثانية مفتوحة، اسم لرجلين هما معمر بن محمد الأنصاري، معمر بن محمد الأنصاري، والآخر معمر بن سليمان النخعي، معمر بن سليمان النخعي. وما عداهما من رواة الكتب الستة فهو معمر، وما عداه من رواة الكتب الستة فهو معمر. فالأصل في هذا الرسم أنه بفتح الميم الأولى وتخفيف الثانية مفتوحة، وما جاء بالتشديد فهو الرجلان المذكوران معمر ابن محمد الأنصاري ومعمر بن سليمان النخعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب غسل العراقيب. وبه قوله باب غسل العراقيب، العراقيب جمع عرقوب وهو مؤخر القدم، جمع عرقوب وهو مؤخر القدم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. وبه إلى أبي الحسن القطان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد المؤمن معلي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وبه إليه قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن عجان قال حاقل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد سعيد بن أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. وبه إليه قال حدثنا عباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري قال حدثني أبو عبد الله الأشعري وعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص كل هؤلاء سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار. باب ما جاء في غسل القدمين. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل قدمين الكعبين ثم قال أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا علي بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن مقدام بن معدي كريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عن ربيعة بن قاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيعة قالت أتاني ابن عباس رضي الله عنهما فسألني عن هذا الحديث تعني حديث الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن عمي رفاعة عن عمي رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. باب ما جاء في النطح بعد الوضوء. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنطح به فرجه. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن هيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد بن حارثة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حقنا وحدث عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن لهيعة فذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا حسين بن سلمة لأحمدي قال حدثنا سلمة قتيبة قال حدثنا حسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتضح. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن روحي قال أخبرنا الليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أنه مهاني بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورصية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورص على عكني. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء. وبه إليه قال حدثنا عباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا يزيد بن السمط قال حدثنا يزيد بن السمط قال حدثنا الوضين بن عطاء قال عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. قوله حدثنا الوضين ليس في رواة الكتب الستة من اسمه الوضين سوى هذا الراوي الوضين بن عطاء الشامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال بعد الوضوء. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها في ستة مواضع وذكر في ستة مواضع أخرى باب ما يقول إذا كذا وكذا. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي وزيد بن حبابي قال حقا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال وحدثنا عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي قال حدثني زيد بن عمي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. وبه إلى أبي الحسن بن سلمة قطان قال حدثنا إبراهيم النصر قال حدثنا أبو نعيم وذكر بنحوه وبه إليه قال حدثنا عقبة بن عمرو الدارمي وقال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عمرو الجهني عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. باب الوضوء في الصفر. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به. قوله باب الوضوء في الصفر أي في الآنية التي تكون منه وهو النحاس. أحسن الله إليكم. قال رحم وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبي عن زينب بنت جحش أنها كان لها مخضب من صفر قالت فكنت أرجن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور. باب الوضوء من النوم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها. باب الوضوء من النوم. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 14 موضع، وذكر في الموضع 15 باب وضوء النوم، وهو الآتي في الصفحة 18 بعد 100، فإن ابن ماجه ترجم هنا باب الوضوء من النوم، ثم ترجم في الصفحة 18 بعد 100 باب وضوء النوم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي وقال وكيع تعني وهو ساجد. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أحمد بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن فضيل بن عامر عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى نفخ ثم قام فصلى. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حريث بن أبي مطر عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان نومه ذلك وهو جالس يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد المصفى الحمصي وقال حدثنا بقية عن وضيم عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زيد عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. قوله عن زيد تقدم أن هذا اسم لراو واحد من رواة الكتب الستة وهو زر بن حبيش الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الذكر. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبي عن مروة بن الحكم عن بسرة بنت صفوان أن رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قوله عن بسرة بنت صفوان في شيوخ البخاري يسرة بن صفوان فهو بالباء اسم لامرأة صحابية وبالياء اسم لرجل من شيوخ البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن مذير الحزامي وقال حدثنا معاذ بن عيسى قال حقال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدث عبد الله بن نافع جميعا بن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. وبه إليه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حقال وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي وقال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا علاء بن الحارث قال عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدث عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أيوب عن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مس فرجه فليتوضأ. باب الرخصة في ذلك. وبه إليه قال حدث علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك. وبه إليه قال حدث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وقال حدث مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو جزء منك. باب الوضوء مما غيرت النار. وبه إليه قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتوضأ من الحميم؟ فقال له يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. وبه إليه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهبي قال أخبرنا يوسف بن يزيد عن مشياب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. وبه إليه قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق وقال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يضع أنه قال كان يضع يديه على أذنيه ويقول صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. باب الرخصة في ذلك. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحمص عن سباك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمسح كان تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن كدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حضرت عشاء الوليد قال حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك فلما حضرت الصلاة قمت ليتوضأ. فقال جعفر بن عمرو بن يمية أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي بن عبد الله بن عباس وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك. وبه إليه قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فأكل منه وصلى ولم يمس ماء. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال أخبرنا سويد بن نعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء صلى العصر ثم دعا بأطعمة فلم يؤت إلا بسويق فأكلوا وشربوا ثم دعا ماء فمضمض فاه ثم قام صلى بنا المغرب. قوله عن بشير بن يسار تقدم أن الأصل في هذا الاسم بشير على زينة عظيم سوى راويين هما بشير بن يسار الحارثي هذا والآخر بشير بن كعب العدوي. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جابر بن أبي ثمن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. وبه إليه قال حدثنا أبو إسحاق الهروي وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عباد بن عوام قال عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتوضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السابي قال سمعت محارب بن ندثار يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل ولا تتوضأوا من ألبان الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. باب المضمضة من شرب اللبن. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسما. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. وبه إليه قال حدثنا مصعب قال حدث عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد السعدي عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسما. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا ضحاك بن مخلد قال حدثنا زمعة بن صالح عن مشاب عن أنس مالك رضي الله عنه قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. وهذا آخر المقروء في هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.